أيها الحبيب، يا من تشتاق إلى هذه الأماكن الطيبة، يا من تريد أن تعظم شعائر الله، يا من تريد أن تلبي مع الملبين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قلبي يشتاق إلى مكة ولآخر ركن في الخمسة، قلبي يشتاق إلى مكة ولآخر ركن في الخمسة، يا رب الحلم فحققه وارزقني طوافا بالكعبة، وارزقني طوافا بالكعبة. ولعل من سائل يقول: لا أملك من المال ما يبلغني ذلك. أقول: أبشر، فإن حجك مجاني. من أين؟ سأدلك عليه، ولكن قبل أن أدلك عليه لا بد أن نعلم أن الحج ولادة جديدة وبداية سعيدة. قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسك عاد كيوم ولدته أمه. من منا لا يريد أن يعود طاهرا نقيا وكأنه ولد لتوه، لا ذنوب ولا معاصي، يرجع وقد وعد بالجنة؟ تخيلوا هذا الأمر، أن هناك من الناس من يعود ولديه هذا الشعور أنه أصبح من أهل الجنة، لا ذنوب ولا معاصي، كأنه ملك على الأرض يمشي، ما عليه من خطيئة، ما عليه من أوزار، لقد غفرها له الله العزيز الغفار. كلنا يشتاق لهذا الركن العظيم، نلبي مع الملبين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم، كلنا والله يشتاق، قلبي يشتاق إلى مكة ولآخر ركن في الخمسة. نعود إلى سؤالنا: كيف ذلك؟ ما عليك إلا أن تدعو الله تبارك وتعالى، أن ترجوه، أن تخلص في الدعاء، والاستجابة منه رب الأرض والسماء. والآن أيها الأحبة، أدلكم على أربع منافذ تحج من خلالها بيت الله الحرام، ومنها منافذ مجانية دون أن تدفع شيئا. ما هي هذه المنافذ؟ إنها هدايا من النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. احجز نسختك من الآن، فالسلعة غالية، ابدأ الحجز من الآن، واستقبل هديتك من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: تعدل حجة معي، يعني مع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تحج مع سيدنا النبي إذا اعتمرت في رمضان. الكلام ده فين؟ في البخاري ومسلم. الهدية الثانية: أن تكون سببا في حج عددا من الناس من مالك الخاص، فلتكن سببا في حجة غيرك، حتى وإن لم تكن صاحب المال، دللت أحد الناس على إنسان لم يحج، فكنت سببا في أن يصل إلى بيت الله الحرام ويحج، تعود أنت ومن دفع المال كيوم ولدتك أمك. بل ويمكنك أن تجعل غيرك يحج عن ميت، أو عن والد، أو عن أم، أو عن أخ. سبحان الله، وأنت في مكانك الله يعطيك ثواب الحج والعمرة. أين الدليل؟ إن هناك من الناس من يقول إن ثواب هذه الأعمال لا يصل إلى الميت، لأنه كان من الواجب عليه أن يقوم بعملها في حياته. أقول نعم، هنا الدليل. فقد أراد عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما التصدق عن جده الكافر، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل يصل الثواب إلى الميت؟ اسمع رد سيدنا النبي محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني. الهدية الثالثة: المحافظة على صلاة الإشراق. يعني إيه؟ اسمع معاي. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. وفي رواية: تامة تامة تامة. رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترغيب. هذه السنة قل من يعمل بها، الناس بتكسل لأنه بيصلي الفجر أصلا بشق الأنفس، سهران طول الليل أمام الأفلام والمسلسلات وغيرها، ويرهق نفسه ويضيع عليه ثواب الحج والعمرة. الهدية الرابعة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: حضور الدروس والمحاضرات اللي هو ميراث سيدنا النبي محمد. ميراث سيدنا النبي، نعم. أبو هريرة لما مشى بالأسواق يقول: أتبيعون وتشترون وميراث رسول الله يوزع في المسجد؟ فجرى الناس فلم يجدوا إلا حلق الذكر، تعليم قرآن وأحاديث ومحاضرات. قالوا: أتكذب علينا؟ لن نجد إلا حلق الذكر ودروس العلم. قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبدأ ثوابه إيه؟ اسمع يا غالي، من غير ما تدفع ولا مليم تستطيع أن تحج بيت الله الحرام. روى أبو أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. حسنه الإمام الألباني. وإن أردت أن يزداد ثوابك فدل غيرك على مثل هذه المنافذ وعلى هذه الهدايا. نعم، قلبي يشتاق إلى بكة ولآخر ركن في الخمسة: يا رب الكون فحققه وارزقنا طوافا بالكعبة. قلبي يشتاق إلى مكة ولآخر ركن في الخمسة، قلبي يشتاق إلى مكة ولآخر ركن في الخمسة، يا رب الحلم فحققه وارزقني طوافا بالكعبة، وارزقني طوافا بالكعبة، يتزين جسدي إحراما وأطوف فرادا وزحاما، يتزين جسدي إحراما وأطوف فرادا وزحاما، تنسيني وجعي ودموعي وأصلي ركوعا وقياما، وأصلي ركوعا وقياما، وأطوف الأشواط السبع وتذرف في عيني دمعا، وأطوف الأشواط السبع وتذرف في عيني دمعا، أدعو لجميع الأحباب من قبل صلاتي في الجمعة، من قبل صلاتي في الجمعة، نفسي تشتاق إلى عرفة نفسي تشتاق إلى عرفة، وأبيت الليل بمزدلفة، نفسي تشتاق إلى عرفة، وأبيت الليل بمزدلفة، وأضحي في عيد الأضحى أشواطا في المروة أسعى، أشواطا في المروة أسعى، أحتضن الحجر أقبله، أحتضن الحجر أقبله، أدعو لربي أسأله أن يرزق قلبي جنته، ويحقق لي ما أتمنى، ويحقق لي ما أتمنى، وأعود العام إلى العام أزداد حنينا للكعبة، وأعود العام إلى العام أزداد حنينا للكعبة، وسأدعو ربي يقبلني وأرافق أحمد في الجنة، وأرافق أحمد في الجنة، قلبي يشتاق إلى مكة ولآخر ركن في الخمسة، ولآخر ركن في الخمسة.